I'm going to go to the hospital. I'm going لقد تاب الله على النبي Thank you. Thank you.

يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ذلك الفصل الآيات لقوم يتفكرون. Yeah.